اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج لا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانصرف عنا الأهل والأحباب والأصحاب وجاءنا الملكان للسؤال والجواب. اللهم فلقنا الجواب. اللهم بيض وجوهنا. اللهم بيض وجوهنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم نور قبورنا. اللهم وافتح لنا فيها مجد البصر. اللهم وافتح لنا فيها مجد البصر واجعلها روضة من رياض الجنان وانقلنا منها إلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا يا الله يا ربنا يا الله. اللهم لا تحرمنا رؤيتك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك. اللهم لا تحرمنا رؤيتك. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم إلى وجهك الكريم وجهك الذي أشرقت له الظلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكتب لنا العتق من النار. اللهم لا تشغي خلقنا بالنار ولا خلق آبائنا ولا أمهاتنا في النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم حرم النار على وجوهنا. اللهم لا تعذب جباها سجدت لك وخضعت لك وأنابت إليك. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا بحبوحة جنانك واجعل مآلنا ومصيرنا بحبوحة جنانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارفع قدرهم. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم أطعم جائعهم والسعاريهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم رحماك رحماك بأراضيهم أيتامهم أطفالهم نسائهم شيوخهم. اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك واجعل لهم من كل ضيق فرجا واجعل لهم من كل ضيق مخرجا من كل كرب متنفسا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود والنصارى والصليبيين والمجوس والشيوعيين والعلمانيين وأعوانهم أجمعين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأدر دائرة تستوي عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.